بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنة الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وقراءتنا سنبداها في كتاب تعبير الرؤيا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعد، فهذه قراءة في سنن الإمام ابن ماجه، غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تعبير الرؤيا، باب الرؤيا الصالحة. باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا الرجل المسلم الصالح جزء من 70 جزءا من النبوة. قال حدثنا هارون بن عبد الله بن الحمال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله سبحانه: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة في مرضه والصفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. قال: كتاب تعبير الرؤيا. والرؤيا ما يراه الإنسان في نومه، وهذه الرؤيا حق، أي في حكمها وجودها، فقد يرى الإنسان الرؤيا ثم تتحقق أو ترى له. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، كما حصل ليوسف عليه السلام. قال تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. ففسر يوسف عليه السلام ذلك فقال: أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيشرب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. و أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤى كثيرة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الغداة سأل أصحابه: أيكم رأى رؤيا فإن كان قد رأى أحد رؤيا قصها عليه، وإلا فإذا كان النبي رأى شيئا قصه على أصحابه، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني في الجنة ورأيت قصرا جميلا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس وقد عرضوا علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ثم عرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، وغير ذلك من الرؤى التي رآها صلى الله عليه وسلم أو رآها غيره من أصحابه. فهذه الرؤيا حق، وتعبيرها إنما يقوم به أهل العلم بذلك، فالرؤيا علم. قال سبحانه: ولنعلمه، من تأويل الأحاديث، فهي علم، لكن يختلف علم تعبير الرؤيا عن الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية مستندها الكتاب والسنة وأقوال العلماء، فنرجع مثلا في أحكام الحلال والحرام إلى ذلك، لكن الرؤيا ليست حلالا ولا حراما، الرؤيا تعبير، وهذا التعبير يعتمد على الفراسة، ويعتمد على ربط أيضا الأحداث بعضها ببعض، وحال ومعرفة حال الشخص. فتارة تفسر الرؤية بشيء، وتأتي نفس الرؤية شخص آخر فتفسر بشيء آخر نظرا لحال الرائي. علم، وينبغي الإنسان ألا يفتي فيها إلا بعلم، طالما أنها علم فلا يفتي الإنسان فيها إلا بعلم، وإن كانت يعني إن كان علمها يعتمد على الفراسة، ولا يجزم بها، بخلاف الأحكام الشرعية فإننا نعلم أنها حلال حرام واجب محرم، لكن الرؤية لا تجزم، فقد يعبر الإنسان ويخطئ، لكن إذا كان على علم وأخطأ فلا شيء عليه. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له رجل رؤيا فقال: أبو بكر دعني أؤولها، وصار أبو بكر يؤول رضي الله عنه، فقال له النبي: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقد يؤول الإنسان الرؤيا ويكون مخطئا في بعضها أو مخطئا في كلها، لكن ما يجري الآن من المبالغة في تفسير الأحلام والرؤى إنما هذا وسيلة تجارية لا يعتمد على علم ولا شيء، حتى إن البعض بمجرد أن يخبر بالرؤية مباشرة يأتي بتفسير ويقول ما شاء أن يقول، وطبعا لما لم يكن يستطيع أحد أنه يقول: أنت أخطأت أو أصبت، إن هتقول أخطأت فيه، هو يقول لك مثلا: أنا أولت هذه الرؤية أولتها مثلا بحصول مال، هل تستطيع أن تقول له أنك أخطأت؟ لا تستطيع أن تقول له أخطأت. آخر يقولها بوظيفة مثلا، هل تستطيع أن تقول له أخطأت؟ ما تستطيع أن تقول أخطأت، فهي يعني ظنية. ولكن بعض الناس يتخذ هذا وسيلة بقى للشهرة أو وسيلة لجمع المال أو وسيلة لكذا، خصوصا القنوات الفضائية، تجد برنامج الرؤية بالذات برنامج ذو شعبية قوية جدا، خصوصا عند النساء، لأن المرأة تخبر والمعبر يعبر، فتجد الناس مقبلين على هذا البرنامج. لكن الرؤية حق، نعم، وقد يراها الإنسان وتكون متحققة، نعم، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتهاون في تفسيرها، بل ينبغي الإنسان أن يراعي فيها جانب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني لما كانت النبوة قائمة على الوحي، الوحي يوحى إلى النبي، والرؤيا أيضا الصالحة تكون عن طريق الملك، وهي أيضا في النوم، فهي نوع من الغيب، نوع من الغيب والإخبار به عن طريق الملك، فهي جزء من 46 جزءا من ذلك. يعني هي جزء من النبوة على اعتبار النبوة إخبار بالغيب، إخبار بالغيب، وأيضا الرؤية عن طريق ملك يخبر بليه بهذا، أو يقذف في قلبه شيئا معينا، أو يريه كذا أو كذا إلى آخره. وإنما كانت جزءا من 46 جزءا من النبوة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حياته أو بدأ النبوة أولا بالرؤية الصالحة، كما تقول عائشة في الصحيح: كان لا يرى رؤيا حتى يراها مثل فلق الصبح، يرى رؤيا بالليل ويراها مثل فلق الصبح. وهذه دامت معه ستة أشهر، وهو قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. 23 سنة تمثل 46 جزءا، كل سنة جزءان، فالستة أشهر جزء من 46 جزءا. النووي رحمه الله تعالى قال: الروايات التي رواها مسلم في هذا الحديث ثلاث، المشهور 46، وورد 45، وورد 70 جزءا. فاختلف العلماء في تأويل هذا، هي جزء من 46 ولا جزء من 45 ولا جزء من 70. قالوا: ولعل هذا الاختلاف راجع لحال الرائي من القوة والوضوح والصلاح وغير الصلاح، فهي مثلا بالنسبة للصالح جزء من 46 جزء، وبالنسبة مثلا لغير الصالح جزء من 70 جزءا. هذا كلام بعض أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات. وإلى هذا أشار الطبري رحمه الله تعالى، أن التفاوت بين هذه يعني المدد إنما هو راجع للتفاوت بين حال الرأي من الصلاح وعدم الصلاح. فهذا رؤيته جزء من 46 فيراها متحققة، الثاني جزء من 70 يرى فيها غبش أو لا تظهر على الوجه الواضح. هل الكافر يرى الرؤية وتتحقق؟ الجواب: نعم، الكافر قد يرى الرؤية وتتحقق، لكن لا تكون عنده جزء من أجزاء النبوة، لا تكون جزءا من أجزاء النبوة، ولكن رؤية عادية. ودليل ذلك ما حصل من عزيز من الملك في عهد يوسف عليه السلام، وقد كان كافرا ورأى رؤيا وتحققت هذه الرؤيا كما رآها مع أنه كافر، مع أنه كافر. هذا جزء مما يراه الإنسان في النوم، وهي الرؤيا التي يراها الإنسان وتتحقق، وهذه تكون من الله سبحانه وتعالى. مما يراه الإنسان في نومه يرى الحلم، أيضا يراه في النوم، وهذا إنما يكون من الشيطان يتلعب بالإنسان، فقد يرى الإنسان أشياء كثيرة جدا ولا علاقة لها إيه بالرؤية. يرى نفسه يجري يطلع ينزل يعمل سوى، هذه كلها من الشيطان. القسم الثالث ما يلفظه العقل الباطن للإنسان، يكون مشغولا بالشيء فينام فيرى فيراه، فهذا ما يلفظه العقل الباطن. ما يراه الإنسان حلا من الشيطان أو ما يكون من العقل الباطن هذا لا حكم له، أما الرؤية هي التي قد يستأنس بها الإنسان. هل الرؤية يترتب عليها أحكام؟ يعني مثلا إنسان شاف في الرؤية أنه شيء يتعلق مثلا بزواج واحدة من المحارم، هل معنى ذلك أن الإنسان يحل له أن يتزوج امرأة من محارمه؟ طبعا لا. الإنسان مثلا يرى في النوم أنه رايح للسيد البدوي وسيطوف به آمنا محلقا رأسه ومقصرا، هل معنى ذلك أنه يذهب ويقول لا أنا شفت أنه رحت السيد البدوي يبقى لازم أروح وإلا يحصل لي كذا وكذا، هل يعمل بذلك؟ لا. العلماء أجمعوا على أن الرؤية لا يترتب عليها أحكام شرعية، أحكام شرعية خلاص، هذه طريقها الوحي، والوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الإنسان أن يعلق عليها أحكاما، لكن قد يستأنس الإنسان بها، قد يستأنس الإنسان بها. وذكروا في ذلك حكاية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني لما أشكى عليه مسألة أنه مثلا قد يصلي على إنسان مجهول يعني الحال صلاة الجنازة فلا يدري هل هذا الإنسان يعني صالح أو غير صالح أو كذا، فماذا يدعو له؟ هل يدعو له جزما أو لا يدعو له إلى آخره. فرأى رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشترط يا أحمد، اشترط يعني اللهم إن كان عبدك هذا صالحا اللهم فأكرم نزله واسع مدخله إلى غير ذلك. هذا إذا صحت عن شيخ الإسلام، لكن يذكرونها. والذي يظهر لي أن هذا الحكم لا تعلق بمسألة عقدية أيضا، وهي أن الإنسان يبني حال المسلم على الظاهر، وإذا صلى الإنسان على مجهول الحال فلا يضر هذا أن يدعو جزما، ثم الله سبحانه وتعالى يتولى أمره، ثم الله سبحانه وتعالى يتولى أمره يجيب دعاءك فيه إن كان أهلا لذلك أو لا. فأنت من ناحيتك طالما أن هذا الرجل مسلم فإنك تدعو على ظاهر هذا. وقالت أم كرز الكعبية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة، أي ستذهب النبوة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت المبشرات أي الصالحات من الرؤيا، تبقى بقى إيه؟ الرؤيا الصالحة يراها الإنسان وتتحقق فيستأنس به. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى الرؤيا إن كانت صالحة حمد الله على ذلك وحدث بها من يحب، وإن كانت غير ذلك لم يحدث بها أحدا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال: حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا سعدان بن يحيى بن صالح اللخمي قال: حدثنا صدقة بن أبي عمران عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الوليد قال أبو عوانة حدثنا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عن جابر عن عمار هو الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم، بيناها أن هو غيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه عن طريق الملك بهذا الغيب، فكذلك الرؤيا نوع غيب، أي سيحصل لك كذا مثلا غدا بعد غد بعد سنتين بعد أربع، المهم سترى رؤيا ستتحقق وهي من الغيب، فهي جزء من هذا من النبوة بجامع أنهما إخبار بالغيب، فيكون عن طريق ملك يقذف في قلب الإنسان ما سيكون إن شاء الله متحققا سواء بالغد أو بعد سنتين عشرة عشرين كما حصل في رؤيا يوسف عليه السلام، فإنها لم تحقق إلا بعد عشرات السنين سنوات. نعم، يبقى الجمع بينهما الغيب، ولهذا تختلف من إنسان إلى آخر حسب الصلاح، ولهذا قال بقية المبشرات: يراها المؤمن أو ترى له. نعم، هنا قوله صلى الله عليه وسلم أو في هذا الباب باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، عقدوا لذلك فصلا خاصا وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، نظرا لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بها حكم خاص، ألا وهو أن الشيطان يستطيع أن يتمثل في صورة أي أحد إلا صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بها، لكن هذا في الصورة الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب وصفها في السنة، أي أن الشيطان يحال بينه وبين أن يتمثل صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي، أما غير النبي فلا يمنع، يأتيك في صورة هشام، يأتيك في صورة والدك، يأتيك في صورة أي أحد، لا يمنع من هذا، إنما في صورة النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيك في صورة النبي التي خلقه الله عليه، لكن قد يأتيك في صورة رجل يقول لك أنا النبي، الممنوع ليس أنه يأتيك فيقول أنا النبي، الممنوع أنه يأتيك في صورة النبي حقيقة، ولهذا قد يأتيك واحد يقوم من النوم فرحان ولكن شفت النبي النهاردة في المنام، تقول له شفته على أي وصف؟ وصف اللي شفته، قال لك راجل شوف وشه زي اللبن الحليب، أبيض فضل لحية بيضة وش أبيض زي اللبن الحليب، نقول أهو أبو اللبن الحليب ده بقى شيطان، اللبن الحليب ده شيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شعره أبيض، إنما مات وفي لحيته شعارات بيض، أما الأبيض فأبيض ده ليس النبي صلى الله عليه وسلم، الأبيض فأبيض ده ليس النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الشيطان دائما يأتي في هذه الصورة للعوام، خد بالك اللي هو أبيض فأبيض ده هذا في للعوام، لكن شرط حتى تعلم أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أن يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم في صورتي الموصوفة في السنة. واحد قد يأتيه الرسول صلى الله عليه وسلم حالق لحيته ويقول أنا الرسول، الرسول ما حلق لحيته قط. اثنين، أن يأمرك بحق، يعني يكون على الوصف الذي رأيته في السنة، وأن يأمرك بحق أو تكون رؤية حق، ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غير حق. لا، فلو كان النبي لكان على صفة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في السنة. ولهذا المعبر أول سؤال يسأله لمن قال رأيت نبيا صلى الله عليه وسلم أن يقول له وما وصفه، وما وصفه؟ فإن وصفه كما جاء في السنة يمنع الشيطان منه، يمنع الشيطان منه. وهل يمكن أن ترى النبي؟ نعم، ترى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المبشرات أيضا. وقد يراه الإنسان مرة، قد يراه عشرة، قد يراه أكثر أقل، لكن أكثر هذه الرؤية الرؤى الحقيقة مبالغ فيها وليست حقيقية إلا يعني في بعض الأحوال. طيب، هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه مثلا دليل على قبول الأعمال من الإنسان أو صلاحه الزائد، وأما من لم يره لا يكون يعني كذلك؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا ليس شرطا، بل قد يكون الإنسان أضعف إيمانا من غيره ثم يرى النبي ولا يراه هذا الأعلى إيمانا. ليه؟ لأن الأعلى إيمانا موكول إلى إيمان، لأن رؤيا النبي قد تكون نوع تثبيت، فيراها من ضعف إيمانه من أجل أن يثبت الإيمان، من أجل أن ينشط. أما عالي الإيمان فإنه قد لا يحتاج إلى مثل هذا، فعنده غير ذلك من نصوص القرآن من بيناته أو كذا ما يدعو إلى تثبيت الإيمان في قلبه، إنما هذا قد يحتاج إلى رؤية صالحة. زي الكرامة، قد لا يراها الإنسان التقي جدا، قد يراها من هو أقل منه من باب تثبيته، من باب تثبيته الكرامة، وليس باللازم أن الإنسان إذا لم يرى الكرامة تحدث له كرامة يبقى يراجع نفسه. لا لا، والضابط في رضا الإنسان، رضا الله عن الإنسان وعدمه، إنما هو التقوى والعمل الصالح. إذا كان الإنسان على تقوى وعمل صالح فإنه إن شاء الله على خير، وهذا أعظم الكرامة وأعظم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فقد رآني في اليقظة، ما معنى فقد رآني؟ فقد رآني محمول على الروايات الأخرى فكأنما رآني، من رآني في المنام فكأنما رآني، أي كأنما رآني في اليقظة، فإن الشيطان يتمثل في الصورة، يعني أنها رؤيا حق كما لو رآني في اليقظة، لا تشكوا في ذلك. إذا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ممكنة، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم من المبشرات، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ضابطها حتى تعرفها إذا كانت رؤيا أم لا، ضابطها أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها، لأن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حصانة، صورة النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الشيطان من أن يتمثل بها. طيب، هل النبي يرى في اليقظة؟ هل النبي يرى في اليقظة؟ جاء في بعض الروايات فسيراني في اليقظة، لهذا بعض الناس قال بأن النبي يرى في اليقظة، فسيراني في اليقظة يرى في اليقظة، وعليه أصلوا على ذلك أن النبي قد يرى في اليقظة، وبعضهم قال أنا رأيت في اليقظة، أنا رأيته، وهذا كلام باطل. وإنما المراد لو صحت هذه الرواية، لو صحت هذه الرواية فسيراني في اليقظة، المعنى أنه سيراه في الجنة إن شاء الله. يبقى هذا يعني بشرى له أنه بإذن الله سيرى النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. أما في الدنيا فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي يرى في اليقظة لطلب الصحابة رؤية النبي، اختلف الصحابة، احتاج الصحابة إلى مثلا معرفة من يتولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يتولى الأمر بعد عمر وقد جعل الخلافة في ستة من أصحابه، كان يقول يا رسول الله أو يا الله أرنا رسول الله حتى نسأله من يتولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عمر. لكن لم يحصل أن صحابيا واحدا قال بأنني رأيت النبي في اليقظة، رأيت النبي في اليقظة. فالنبي لا يرى في اليقظة في الدنيا، وإنما رواية فسيراني هذه محمولة على أنه سيراه في الآخرة من باب تأكيد ذلك ومن باب البشرى. لكن النبي لا يرى في اليقظة، غاية ما يرى فيه النبي في النوم إذا كان على صورته التي وصفه الله عز وجل عليه. بس هل تكون مبشرة أم لا؟ ممكن مبتدع يرى، لكن هل يراه رؤية مبشرة خير أم رؤية غير مبشرة؟ نعم نعم. لا، مسألة النور هذه مما يلعب بها الشيطان أيضا، مما يلعب بها الشيطان والله أعلم. يعني لأن العصمة في رؤية النبي على صفته، أو مثلا يراه ولا يعني يقال في غرفة مثلا ولم يدخل هذه الغرفة. نعم، هذه كلها لا يجزم بأنها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي اللي يجزم أن ترى النبي على صفته. نعم الفرق ايه؟ من الحقيقة ما يرى النبي مات، ما يرى في الحقيقة، ما يرى في الحقيقة الا الحي. ليه؟ الارواح لها عالم اخر، يعني الارواح لها عالم. اي نعم، الارواح لها عالم اخر، انما في اليقظة هذا يكون حيا، انما في النوم ترى الأموات، يرى الإنسان والده، يرى كذا. نعم، عالم الأرواح له عالم آخر. نعم لا لا، قد رأوا الأفقين، هذا رؤيا النبي لجبريل ليلة المعراج، يعني رأى جبريل في الأرض لما شق صدره وكذا، ورأى جبريل في الأفق المبين حينما عرج به إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه رؤيا المعراج، ليلة المعراج، رؤيا جبريل. نعم. قال رحمه الله: باب الرؤيا ثلاث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله، وحديث النفس، وتخويف من الشيطان. فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، فلا يقصه على أحد، وليقم يصلي. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يزيد بن عبيدة قال حدثني أبو عبيد الله مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: قلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هنا هذا حديث الحديث الصحيح حديث أبو هريرة بيّن النبي أقسام الرؤيا، فهي ثلاث: بشرى من الله، أي فمنها بشرى من الله يبشر بها عبده المؤمن من باب التثبيت، من باب شرح صدره للشيء، ومن حديث النفس زي ما قلنا هذا ما يلفظ العقل الباطن، ومن تخويف من الشيطان. تخويف من الشيطان أي تحزين من الشيطان للإنسان، فيرى الإنسان الرؤية ويقوم ضيق النفس كأنما يحمل ثقلا على كتفيه من أجل أن يدخل عليه الحزن والخوف، وهذه يراها الإنسان من الشيطان ليفسد عليه حاله. فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه استبشر بها رؤيا طيبة فليفعل إيه؟ فليقص إن شاء يقصها على من يحب، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، لا يخبر أحدا بذلك. اثنين: وليقم يصلي، إذا رأى رؤيا شديدة عليه فليقم ولا يقص على أحد، وليقم يصلي، فإن الصلاة تخفف وتطرد الشيطان ويبدل الله سبحانه وتعالى بها حزن الإنسان إلى انشراح صدره. وجاء في أيضا في بعض الأحاديث أنه يتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها أحدا. نعم لأن المؤمن يحب الأخير خير، يعني ممكن تشوف رؤية أن أنت مثلا تبقى صاحب مال والحمد لله فتح الله عليك، أو تبقى صاحب علم عالم كبير قاعد في مسجد تحدث، فإن كان غير صالح حقد عليك حتى في الرؤية. بعض الناس يحقد على الإنسان حتى في الرؤية ما يترك، يعني قلوبه مبنية على الحقد والعياذ بالله، يحسد الإنسان حتى في الرؤى ما يطلق الإنسان، شوف رؤية حلوة يحسده، واخد بالك؟ بعض الناس كده. فلهذا اختار ايه؟ اختار من تحب من الصالحين ممن تحسبه يفرح، لكن لك ما شاء الله ما شاء الله هذه رؤية، والله رأى مثلا ولده كذا، او رأى نفسه مثلا على خير، او مريض رأى نفسه مثلا في رؤية مبشرة بالشفاء. فلو قصصت على واحد عادي ممن غير صالح قد يحسدك في هذه الرؤية. نعم. ايه؟ طيب واضح الكلام بقى، على الصالح يقص على من يحب، لأن الصالح يحب لك الخير. ايوه قال نعم، لا يقص على من لا يحب لانه سيفرح فيه. رؤيا غير الصالحه اذا قص على هذا هيسعد قلبه، واحجار النبي تحرق فيسعد قلبه. نعم. لا لا لا، في حديث اخر، في حديث اخر اللي هي لا تفسر الرؤيا لانها قد تقع الرؤيا كما فسر فيقصى الإنسان على عالم لمن أجزع أبو الصالح والصالح أو من تحب ومن لا تحب. نعم. قال رحمه الله: باب من رأى رؤيا يكرهها. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبسط عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبصق عن يساره ثلاثة، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثة، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليدخل عن يساره ثلاثا، وليسأل الله من خيرها وليتعوذ من شرها. نعم، هذا باب من رأى رؤيا يكرهها ماذا يصنع؟ عليه أن يصنع الآتي. قال صلى الله عليه وسلم: فليبصق عن يساره ثلاثا. فليبصق عن يساره ثلاثا يعني النفخ بالريق الخفيف، لا أنه يقوم فيدفل عن يساره تفلة كبيرة. يبقى إن شاء الله الواحد لن ينام أحد عن يساره، خلي زوجته على اليمين، لأن إذا قامت فوجدت نفسها كذا، ما الذي جرى؟ يقول: والله رأيت رؤيا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليبصق عن يساره ثلاثا. فليس البصق بهذا، إنما الشيء الخفيف الذي يكون معه شيء من الريق الخفيف، يعني هكذا، هذا معنى يبصق. لأن البصق جربه لا يؤثر، إنما الذي يؤثر الاتباع، زي الحصى اللي انت بترميها، زي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، مجرد استعاذة فقط. فهذا شيء بس من أجل الاتباع، من أجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذا لا يؤثر بنفسه، إنما بفضل الله ثم بفضل هذا الاتباع. هذا أول شيء. يبقى فليبصق عن يساره ثلاثا، وبدل ما يكون في الصلاة، فإن الشيطان إذا وسوس الإنسان في الصلاة وأكثر عليه في الوسواس، فإنه يبصق عن يساره ثلاثا حتى لو في صلاة جماعة، يعني سلب وهكذا، يعني لا تضر من بجوارك. لكن واحد يأخذ الحديث بقى برمته ويقول لك: أنا عايز يعني أحوش عشان الشيطان اللي عنده يعني غرق، واخد بالك؟ لا. نعم. الأمر الثاني: يستعذ بالله من الشيطان ثلاثا. يستعذ بالله من الشيطان ثلاثا. الأمر الثالث: يتحول عن جنبه الذي كان عليه. يتحول عن جنبه، يعني إذا كان على الشمال يخليه على اليمين، إذا كان على اليمين يخليه على الإيه؟ على الشمال. هذا وصف منه صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإنسان رؤيا يكره، إن شاء الله لا تضره بإذن الله. إذا رأى شيئا يكره وفعل هذا، بإذن الله لا تضره. سبحان الله. شوف يا أخوان تكامل الشريعة، كل يوم نقرأ بابا جديدا، سواء يتعلق بالعبادات، يتعلق بالمعاملات، يتعلق بكذا. هذا أيضا الشريعة حتى ما يراه الإنسان في نومه، فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نتعامل أو كيف نتعامل مع الرؤية، التعامل المشروع. لأن خلي بالكم أمر الرؤية ده مش سهل، بعض الناس قد يصاب بأمراض نفسية بسبب الرؤى. ولهذا جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقد أخبر النبي أنه يرى الرؤيا كأنها الجبل، فيصبح خبيث النفس ومعقدا، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا، فأذهب الله عز وجل ما به. يعني بعض الناس في الرؤى ديت، يعني احنا الحمد لله الذي عصمنا بالسنة، لكن بعض الناس اللي هو ليس عنده علم قد ممكن يرى مثلا ابنه مات في هذا يوم مهووس، والواد ما تروحش مدرسة، ما تعملش، وحاد مع أخوك أصلا شايف حاجة وحشة، مش عايز أقول لكم، ويعيش البيت في إيه؟ في قلق، واخد بالك؟ إنه رأى مثلا ولد في مكروه أو في سوء. فبعض الناس قد، أو مثلا صرخ ماله أو حرق بيته، فقد يصاب بحالة نفسية. نعم. قال رحمه الله: باب من لعب به الشيطان في منامه فلا يحدث به الناس. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن عنقي ضربت وسقط رأسي فاتبعته فأخذته فأعدته فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلم أحدكم فلا يخبر الناس بتلعب الشيطان به في المنام. نعم هذا القسم الذي يكون من لعب الشيطان بالإنسان. قد يرى الإنسان شيئا في الحلم غير معقول فلا يخبر بقى الناس به فإن الشيطان يتلاعب بالإنسان كثيرا. وده أكثر إيه ما نرى في المنام. واحد يرى نفسه بيطير واحد يرى نفسه. فهذا الرجل قال يا رسول الله رأيت البريحة فيما يرى النائم كأن عنقي ضربت وسقط رأسي فاتبعت يعني رأسي قطع وبيجري أمامي فاتبعته فأخذته فأعدت خدت رأسي ثاني ورجعت إيه مكانها. فقال صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. كما نتحدث الناس بلي هذا لعب من الشيطان بك هذا لعب من الشيطان بك. نعم. وفي الرواية الأولى إن رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده يعني يتدحرج ويضطرب يتدحرج أمامه فخاده ورجعه تاني. نعم. وده أكثر إيه ما يرى أكثر ما يرى الواحد. فمش كل حاجة بقى الواحد إيه يقصه لكن حاجة اللي يشعر إن هي قد يكون لها إيه تأثير وقد يكون لها قيمة هذه اللي ممكن يقصها على من له ضربة بتفسير الرؤى. إنما مش كل شيء يرى الإنسان يصبح في الصباح يحدث به. نعم لأنها يرى كثيرا. يعني غالبا إذا كان الإنسان على الطاعة ونائم على الذكر فهو أبعد من الشيطان. كلما قوي إيمان الإنسان وذكره لله عز وجل وتحصنه بالطاعة كلما كان الشيطان أبعد عنه. قال رحمه الله باب الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على واد. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس العقيلي عن عمه أبي رزين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على رجل طائر مال على رجل الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قال والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وأحسبه قال لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. قال باب علامة تعبر به الرؤيا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها والرؤيا لأول عابر. قال باب من تحلم حلما كاذبا. قال باب الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على واد، وقوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر. أي كل حركة من كلمته أو شيء تجري لك فهو طائر، يعني أن الرؤية هي التي يعبر المعبر الأول، فكانت على رجل طائر فسقطت حيث عبرت، كما يسقط ما يكون على رجل طائر أدنى حركة. وقيل شبه برجل طائر لأنها لا يثبت في مكان، فكذلك الرؤية متى لم تعبر لم تكن ثابتة، فإذا عبرت سقطت واستقرت. قول الرؤية على رجل طائر، إن قيل كيف يكون على رجل طائر وكيف يؤخر عما تبشر به أو تنظر منه بأخير التعبير وتقع إذا عبرت، وهذا يدل على أنها إن لم تعبر لم تقع. الجواب أنه من قولهم هو على رجل طائر إذا لم يستقر، يريد أنه لا يطمئن ولا يقف، فالمراد أنها تجول في الهواء حتى تعبر، فإذا عبرت وقعت. ولم يرد أن كل من عبرها من الناس وقعت كما عبر، بل أراد العالم المصيب الموفق، أما الجاهل فلا يكون عابرا وهو لم يصب ولم يقارب. يعني يقول أن الرؤية هذه على جناح طائر أي أنها لم تستقر، جناح طائر إشارة أنها لم تستقر ولن تقع حتى تعبر، فإذا عبرت وقعت، لكن إذا عبرت من رجل صاحب تعبير إيه صادق لا من كاذب، فهذه الرؤية ستقع يوما ما، لكن إذا عبرت لا تقع إلا إذا عبرت، وعبرت من عالم بالتعبير، فإذا عبرت وقعت. قال باب علامة تعبر به الرؤيا، علامة تعبر به الرؤيا. قال صلى الله عليه وسلم اعتبروها بأسمائها، أي أخرجوا تعبيرها من الاسم واجعلوه عبارة وقياسا. يعني انتبه، لو شفت مثلا واحد في المنام أو في رؤيا، جاءك واحد مثلا اسمه مثلا سالم، رجل اسمه سالم يقول سالم كذا كذا، فهذه انتبه الأسماء التي تراها في الرؤية، واحد اسمه سالم، واحد اسمه صعب، واحد اسمه كذا، فإن تأويل الرؤية قد يكون في الاسم الذي تراه معك. ولهذا إذا قال إذا قلت أنا للمعبر أنا رأيت رجلا أو كان معي امرأة في النوم اشتريت منها كذا وكذا، اسأل هذه المرأة تعرفها؟ يقول لك اه. تقول له مين؟ يقول لك هذه امرأة في السوق اسمها كعب الخير، فتستبشر بهذا، خد بالك. مثال ذلك ما رواه مسلم عن أنس قال صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأني في دار عقبة ابن رافع، فأتيت برطب من رطب ابن طاب، فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا، ده من اسم عقبة ابن رافع، أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، عقبة وأن ديننا قد طاب، وأن ديننا قد طاب. يبقى الأسماء اللي حصلت أخذ من الرؤية، عقبة يعني العاقبة لنا في الآخرة، ابن رافع الرفعة لنا في الدنيا، أتيت برطب قد طاب أي أن ديننا قد طاب، إيه قد طاب لنا. واحد رأى واحد اسمه واحد مثلا مريض، شاف رؤيا واحد اسمه ايه سليم، سليم عبد المحسن مثلا، يبقى تؤول بأن الله أحسن إليك بالسلامة إن شاء الله، أن الله سيسلمك بإذن الله وقد أحسن إليك بذلك. فمهم جدا الايه الرؤيا أن تؤول من أسمائها. نعم. قال رحمه الله: باب من تحلم حلما كاذبا. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم حلما كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين ويعذب على ذلك. نعم، يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يكذب، يطلع لنا يصبح من النوم يقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، أو مثلا أبوه مات وبتقسمه في تركه وإخوانه، فهو عايز ياخذ الشقة البحرية، أو عايز يدي واحد من إخواته مثلا الشقة المميزة، يعني هما بنات وهو وأخوه بس الصبيان، فهو عايز يمنع البنات من الشقة هذه، فيطلع فيصبح الصبح يقول لهم: أولاد أنا شفت رؤية، شفت خير اللهم اجعله خير، شفت أبويا جاي يقول إيه الشقة البحرية ديت ياخدها محمد، وإخواتك مزعليني البنات، إخواتك مزعليني البنات ومحمد ياخد الشقة البحرية. طبعا البنات انت لو جبت لهم البلد كلها عشان توافق عليها مفيش هتوافق، اول بقى ما يقول لهم الكلام ده يقول لك خلاص يا اخونا طالما ابوك جالك هنعمل ايه بقى، فيدي له الشقه البحريه. بعد اسبوعين بقى يقول لهم ابوك جالي ولقيته مبسوط ووشه زي اللبن الحليب. فهذا كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تحلم حلما كاذبا، أي ادعى الرؤية كذا وكذا بأنها كذا وكذا، كلف أن يعقد بين شعيرتين، ودي عقاب له. يعني تخيل ما تجيب مثلا حبة شعير وحبة شعير وتربط بينهم، هتربط ازاي؟ مستحيل. فهذا ايه؟ من باب زيادة العقوبة. نعم. فكيف وهذا في النوم، فكيف بمن يكذب في اليقظة؟ نعم. قال رحمه الله: باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا بشر بن وكر قال حدثنا الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: باب تعبير الرؤيا. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منصرفه من أحد، فقال: يا رسول الله، إني رأيت في المنام ظلة تنطف سمنا وعسلا، ورأيت الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، ورأيت سببا واصلا إلى السماء، رأيتك أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به، ثم أخذ به رجل بعده فعلى به، ثم أخذ به رجل بعده فانقطع به، ثم وصل له فعلى به. فقال أبو بكر: دعني أعبرها يا رسول الله. قال: أعبرها. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما ما ينطف منها من العسل والسمن فهو القرآن وحلاوته ولينه، وأما ما يتكفف منه الناس فالآخذ من القرآن كثيرا وقليلا، وأما السبب الواصل إلى السماء فما أنت عليه من الحق، أخذت به فعلى بك، ثم يأخذه رجل من بعدك فيعلو به، ثم آخر فيعلو به، ثم آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أبو بكر رضي الله عنه: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم يا أبا بكر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر

قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فأولتهما هذين الكذابين مسيلمة والعنسي. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا علي بن صالح عن سماك عن قابوس قال قالت أم الفضل يا رسول الله رأيت كأني في بيتي كأن في بيتي عضوا من أعضائك. قال خيرا رأيت تلد فاطمة غلاما فترضعيه فولدت حسينا أو حسنا فأرضعته بلبن قسم. قالت فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فبال فضربت كتفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجعت ابني رحمك الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بالمهيعة وهي الجحفة فأولتها وباء بالمدينة فنقل إلى الجحفة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا ليث بن سعد عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغزا المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك لم يأن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث فقال من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره الغل وأحب القيد. القيد ثبات في الدين. القيد ثبات في الدين يعني إذا رأى القيد هذا بشرى هذا ثبات في الإيه؟ في الدين. إنما الغل هذا صفة أهل النار إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. هذا دل على أن تعبير الرؤيا إن شاء الله إذا وقعت من عالم بها فهي صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عبر لأصحابه ذلك كما رأى صلى الله عليه وسلم في يديه سوارين من ذهب. رأى أنه يلبس سوارين من ذهب. قال فنفختهما فأولتهما هذين الكذابين مسيلمة والعنسي. السوارين من ذهب الرجل لا يلبس الذهب إنما هذا الذهب إيه؟ حلال للنساء حرام على الرجال. وكأنما تعلق السوارين بيد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الباطل لأن الرجل ما يلبس الذهب أصلا فكونه التصق به يعني التصق به ما لا يحل التصق به باطل. لهذا أولهما صلى الله عليه وسلم بالكذابين العنسي وهذا قتله رجل يقال له فيروز ومسيلمة. أتدرون من قاتل مسيلمة؟ وحشية، فقاتل حمزة وقاتل مسيلمة، قاتل رجل الصدق وقاتل رجل الكذب والافتراء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له بهذا. فدل هذا على تأويل الرؤية. تأويل الرؤية كما قلنا أخوان علم يعتمد على الفراسة والاستنباط، وكما رأيتم أنتم فتارة يؤخذ من الأسماء، تارة يؤخذ من حال الإنسان، وقد لا يكون على ظاهره. يعني بعض الناس مثلا لو قد يرى مثلا بعض إخوانه حريق اللحية فقد يظن به شرا، يقول الله أنا رأيت هذا الأخ حالق لحيته أو كذا. قد يكون لو أن هذا الإنسان ضعف عمله الصالح قد يكون هذا من باب، لكن الغالب يعني قد لا تؤول الرؤية على ما يبدو لك، إنما يكون فيها عمق. فمثلا حلق اللحية يعبرون بذهاب الوجاهة، ذهاب الوجاهة. قد يأتي واحد يقول الله أنا شفت مثلا أخ حلق لحيته، قوله والله ده احتمال يكون عنده ورطة مالية مثلا أو عليه دين في أزمة وكذا، لأنه المال وجاهة الإنسان، فإذا ذهب المال أو تعرض الإنسان للدين أو كذا ذهبت وجاهته. مثلا قد يرى الرجل نفسه يزني بإحدى محارمه، يأتي إحدى محارمه فيقوم منزعجا، يعني يأتي إحدى محارمه فيقوم منزعجا، يعني كيف هذا أصلا، ومتضايق جدا. المعبرون يعبرون هذا بالإحسان إليها، فيرى الواحد أنه مثلا يأتي إحدى محارمه هذا إحسان منك إليها، أي ستحسن لها بمال أو بصلة ما. طبعا تقوم منزعجا والأمر على خلاف هذا. وعليه فقد يرى شخصا باردا زي رئيس زي مدير في الشغل، قد يأتيه يفعل أو يحاول أن يفعل فحشة به، فهذا يكون إحسان منه إليه، ترقية منه إليه أو كذا، مع أنه يقوم منزعجا بهذا. فالمعبرون لهم أحوال، وطبعا كلما تمرس الإنسان في التعبير كلما ظهر له من ذلك الشيء الكثير. لكن قد تكون الرؤية معبرة على خلاف إيه ما ترى أنت، أنت على ظاهر الرؤية تكون منزعجا، لكن في حقيقة التأويل قد يكون إيه شيئا آخر. نعم، طيب نكتفي بالقدر هذا. نعم هو ما لا علاقة بالبير، هو قال لا تقسم، يعني لا تفعل هذا، يعني قد يقسم الشخص على آخر وهو لا يريد أن يفعل شيء فيعرضه أن يبر قسمه، وهذا يضايقه، وهذا يضايقه. ولهذا حتى مع وجوب بر قسمك ما لم يكن يعني معصية، إلا أنه يكره لك أن تقسم علي، لأن هذا قد يعرضني ضيق. يعني أنا مثلا مشغول تقول لا والله تجي تغدى، إن أقسمت بالله عليك تيجي وأنا رجل مشغول أصلا، هذا يعرضني ضيق. وقول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أصبت بعضا واخطأت بعضا، قيل هذا محمول على أنه في رؤيته لما فسر أبو بكر العسل بالقرآن قالوا أخطأ لأنه لم يفسره بالقرآن والسنة، كان ينبغي أن يفسر بالقرآن والسنة. وقيل أخطأ لأنه قال صدعني أعبرها، وكان ينبغي أن لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طب وصلنا إلى إيه؟ نعم. إنكار يعني. نعم لسه ما بدأناش في حاجة. نعم.